إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ظهر الدين المؤين بنور النبي أحمد ظهر الدين المؤين بنور النبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله langsung diambil genderone kayak no aku gini tak gue mulai tak gue kemul min makatin lama Nabi Ahmad, yang anak Nabi Muhammad. Fadlu min Allah, agar, agar, agar. صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق.